وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. فإذا تزوج الأم أي عقد عليها فقط فإنه لا يجوز لها له إيش أن يتزوج ابنتها. وأما إذا عقد على ابنتها ولم يتزوجها بالعكس صحيح، إذا عقد على الأم، إذا عقد على البنت حرمت عليه إيش الأم. أما الأم فإذا عقد عليها ولم يدخل بها فإنها تحل له بنتها، تحل له بنتها. فالحديث حديث حسن إن شاء الله تعالى، لأنه يصدقه القرآن الكريم. قال: باب ما جاء في من يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها. قال: حدثنا ابن أبي عمر وإسحاق بن منصور كلاهما قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا مثل هدبة الثوب. فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وفي الباب عن ابن عمر وأنس والرميصاء أو الغميصاء وأبي هريرة رضي الله عنهم. حديث عائشة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت زوجا غيره فطلقها قبل أن يدخل بها، أنها لا تحل للزوج الأول إذا لم يكن جامع الزوج الآخر. حديث عائشة حديث صحيح، رواه البخاري ومسلم، وهو يدل على أن قول الله تبارك وتعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، المراد بالنكاح هنا الوطأ وليس العقد، وليس مجرد العقد، وإنما لا بد من الوطأ. هذه متى؟ إذا أرادت الرجوع إلى من؟ إلى زوجها الأول الذي طلقها ثلاثا، فإنه لا بد من الوطء، لا بد أن يطأها الزوج الثاني. وهذا الذي عليه عامة أهل العلم. خالف في هذا سعيد بن المسيب وقال إنه إذا تزوجها أي عقد عليها مريدا نكاحها، انتبه هذا قيده رحمه الله، مريدا نكاحها لا لأجل أن يحللها لزوجه، فإنها تحل للأول. وهذا خلاف ما عليه عامة أكثر أهل العلم. والذي يظهر لي والله أعلم أن في المسألة تفصيل، فإن قال به أحد قبل ذلك فهو كذلك، وإن لم يقل به أحد فالقول ما ذهب إليه أهل العلم، أعني عامة أهل العلم، بأنه لا بد من الوطن. ما هو هذا التفصيل؟ التفصيل أنه إذا جلس بين شعبها الأربع ولم يستطع جماعها لعنة ونحو ذلك فإنها تحل للأول، فإنها تحل للأول. هذا إن قال به أحد من أهل العلم فبها والحمد لله، وإن لم يقل به أحد فإنه على ما جاء في حديث عائشة رضي الله حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وإنما قلت ذلك لأنه كشف عورتها وجلس بين شعبها، ولكنه لم يستطع جماعها لعارض أو لعنة، أو وهو أيضا لم يتزوجها ليحللها لزوجها، لم يتزوجها ليحللها لزوجها. فالمقصود أن الحديث يدل على أن المرأة لا تعود للزوج الأول إلا بعد أن يطأها الثاني وطأ رغبة لا تحليل. وطأ إيش؟ وطأ رغبة لا تحليل. نعم. قال: باب ما جاء في المحل والمحلل له. قال: حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا أشعث بن عبد الرحمن بن زبيد الأيامي قال: حدثنا مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعن الحارث عن علي رضي الله عنهما كلاهما قالا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحل والمحلل له. وفي الباب عن ابن مسعود وابي هريرة وعقبة بن عامر وابن عباس رضي الله عنهم قال أبو عيسى: حديث علي وجابر رضي الله عنهما حديث معلول. هكذا روى أشعث بن عبد الرحمن عن مجالد عن عامر الشعبي عن الحارث عن علي رضي الله عنه وعامر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث ليس إسناده بالقائم لأن مجالد بن سعيد قد ضعفه بعض أهل العلم منهم أحمد بن حنبل. وروى عبد الله بن نمير هذا الحديث عن مجالد عن عامر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن علي رضي الله عنه وهذا قد وهم فيه ابن نمير. والحديث الأول وصح وقد رواه مغيرة وابن أبي خالد وغير واحد عن الشعبي عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو أحمد قال: حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له. هذا حديث حسن صحيح. وأبو قيس الأودي اسمه عبد الرحمن بن ثروان. وقد روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمرو وغيرهم. وهو قول الفقهاء من التابعين وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وسمعت الجارود يذكر عن وكيع أنه قال بهذا وقال: ينبغي أن يرمى بهذا الباب من قول أصحاب الرأي. قال وكيع وقال سفيان: إذا تزوج الرجل المرأة ليحللها ثم بدا له أن يمسكها فلا يحل له أن يمسكها حتى يتزوجها بنكاح جديد. نعم. هذا الحديث أقصد يعني هذه مسعود وغيره من الأحاديث الواردة في هذا الباب أحاديث صحيحة وفيها أن هذا العمل هو كبيرة من كبائر الذنوب. من يتزوج امرأة لا لرغبة ولكن ليحلها للأول أو يتزوجها ليتذوق فقط لا لأجل مقصد الزواج الشرعي فهو يتزوجها بنية الطلاق فهذا زواجه باطل. هذا زواجه باطل. وقد ذهب الحنفية إلى صحة النكاح وهذا في الحقيقة من الأشياء التي شذوا فيها وخالفوا فيها الدليل ولعله لم يبلغهم الحديث أبا حنيفة. فذلك ولذلك قال إنه الصواب أن من تزوج امرأة ليحلها بنية الطلاق ليحلها لزوجها الأول فإن النبي لعنه بل سماه في الحديث الآخر الصحيح التيس المستعار. ليه؟ لأن زواجه لا علاقة له بالزواج الشرعي والأمور بمقاصدها والأعمال بالنيات. ولهذا فمن تزوج امرأة بنية الطلاق فزواجه باطل. كما لعن النبي عليه الصلاة والسلام التيس المستعار الذي تزوج بنية الطلاق. استثنى بعض أهل العلم من خشي على نفسه العنت، وهذه مسألة نادرة لا علاقة لها بموضوعنا. موضوعنا نحن أن الزواج الشرعي هو زواج رغبة، زواج رغبة، ولهذا قال سبحانه وتعالى، قال بعض السلف في قول بعض السلف في قوله تعالى: وفمن ابتغى وراء ذلك، انتبه، اللي هو الزواج، فأولئك هم العادون. قال: منه من تزوج امرأة ليحلها لزوجها أو ليتمتع فإن ذلك ليس داخلا في قوله تبارك وتعالى إلا على أزواجهم، بل هو داخل في قوله: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ومما يدلك على أن هذا بزواج باطل أن عمر قال: لا أوتين برجل يتزوج امرأة ليحلها لزوجها إلا رجمته، بل قال ابن عمر: إن هذا سفاح وليس بنكاح، إن هذا سفاح وليس بنكاح. والصواب أيضا كما قال سفيان أنه إذا تزوجها ليحلها ثم بدا له أن يمسكها فعقده الأول باطل، لا بد أن يعيد العقد من جديد لأن عقده الأول غير صحيح. قال: باب ما جاء في نكاح المتعة. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر، وفي الباب عن سبرة الجهني وأبي هريرة رضي الله عنهما. هذا قال أبو عيسى: حديث علي حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وإنما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما شيء من الرخصة في المتعة، ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أكثر أهل العلم على تحريم المتعة وأمر أكثر أهل العلم على تحريم المتعة، وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. نعم، حديث علي حديث رواه البخاري ومسلم، وهو يدل على أن نكاح المتعة المعروف عند الروافض هذا سفاح وليس بنكاح. ومما يدلك على أن نكاح المتعة حرام طبعا بالنص النبوي، هذا ثابت لا ريب فيه، أن الله سبحانه وتعالى قال: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم إيش المؤمنات. فلو كان يجوز نكاح الحرة نكاح متعة لما حول الله عز وجل ذلك إلى نكاح الأمة المملوكة. وش يترتب على نكاح الأمة المملوكة؟ يترتب عليه أن الأولاد ليسوا له، الأولاد أهل سيدها، فكيف يجيز الله عز وجل والمتعة حلال؟ كيف يجيز الله عز وجل نكاح الأمة المملوكة التي أولادها ليسوا له والمتعة؟ إذن ما في حاجة، لو كانت المتعة حلال لما أجاز الله وأذن الله عز وجل، لأنه قال في آخرها: ذلك لمن خشي العنة منكم. إذن هذه حالة خاصة، هذه حالة، وأن تصبروا خير لكم. ليه؟ لأن الأولاد لن يكونوا له، الأولاد يكونون لسيدها. قال شيخ الإسلام: إن اشترط أن يكون الأولاد له لم يكره، إذا كان إيش لا يستطيع، ليس من أصحاب الطول ولا عنده، فإذا اشترط أن الأولاد له لم يكره. فالمقصود أنا أقصد من هذا أن الشارع لما أذن بالزواج من المملوكة دل ذلك على أن زواج المتعة حرام من الحرة، دل ذلك على أن زواج المتعة بالحرة إيش؟ حرام. واضح الآية من أول قال ومن لم يستطع منكم طولا، ما كان إمكانه يأتي إلى الحرة يقول أريد أستمتع بك أسبوع وأعطيك المبلغ الفلاني الذي أقدر عليه وتنتهي حاجته أو شيء، لكن الله لا يجيز ذلك بل يحرمه سبحانه وتعالى. وهذا خارج عن الزواج الشرعي، خارج عن الزواج الشرعي كما فسر السلف قوله تبارك وتعالى فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال السلف الصالح منه نكاح المتعة ومنه نكاح المحلل، كلاهما نكاح باطل، كلاهما بل هو زنا، بل هو سفاح وليس نكاح. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا سفيان بن عقبة أخو قبيصة بن عقبة أنه قال حدثنا سفيان الثوري عن محمد بن عبي عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئا، ثم حتى إذا نزلت الآية إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما فكل فرج سواهما فهو حرام. ما في كلام أدرس. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا سفيان بن عقبة أخو قبيصة بن عقبة أنه قال حدثنا سفيان الثوري عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب عن ابن عباس رضي الله عنهما. كل حال إسناده فيه ضعف، موسى بن عبيدة فيه ضعف، ولكن جاء عن جمع من التابعين مما يدل على قوة هذا الأثر عن ابن عباس. نعم. قال باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا حميد وهو الطويل قال حدثنا حسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام ومن انتهب نهبة فليس منا. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أنس وأبي ريحانة وابن عمر وجابر ومعاوية وأبي هريرة ووائل بن حجر رضي الله عنهم. لا جلب ولا جنب، قال بعض أهل العلم إنه مقصود به ما يتعلق بسباق الخيول، سباق الخيول. والشاهد منه قوله ولا شغار، الشغار هو أن يزوج الرجل أخته على أن يزوجه الرجل أخته أو بنته على أن يزوجه الرجل بنته وليس بينهما صداق، هذا هو الشغار. وقيل الشغار من الخلو والفراغ، يعني زواج خلا من المهر، زواج خلا من المهر فهذا نكاح باطل، هذا نكاح باطل، فلا بد إيش؟ لا بد من المهر، لا بد من المهر. وقد روى البخاري ومسلم عن غير واحد من الصحابة منهم ابن عمر هذا الحديث. نعم. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أنهم لا يرون نكاح الشغار. والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته ولا صداق بينهما. وقال بعض أهل العلم نكاح الشغار مفسوخ ولا يحل وإن جعل لهما صداق، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وروي عن عطاء بن أبي رباح أنه قال يقران على نكاحهما ويجعل لهما صداق المثل، وهو قول أهل الكوفة. على كل حال الأمر في هذا أهون من من نكاح المحلل ونكاح المتعة هذا أهون يعني. فلو أنه جعل هناك صداق فربما كان العقد صحيح، لأنه لا يوجد شيء يعني يفسد، إنما هو نهي، النهي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن يعني الشغاء يعني أن لا. فإذا سمي مهرا فإن العقد صحيح إن شاء الله. نعم. قال: باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى أنه قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن أبي حريز عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تزوج المرأة على عمتها وعلى خالتها. وأبو حريز اسمه عبد الله بن حسين. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بمثله. وفي الباب عن علي وابن عمر وعبد الله بن عمرو وابي سعيد وابي أمامة وجابر وعائشة وابي موسى وسمرة بن جندب رضي الله عنهم. بالنسبة للمهر للشغار والنهي عنه، الشغار لقوله تبارك وتعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن إيش؟ أجورهن. فلا بد من المهر، لا بد من المهر في الزواج، هذا من جهة. أما هذا الحديث حديث أبي هريرة فهو في الصحيحين، وهو أن نهى النبي أن تنكح المرأة على عمتها وخالتها، وهذا مما زادته السنة على القرآن، وهو في القرآن في أين في القرآن؟ في قوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا إيش؟ أرحامكم. ففي زواج المرأة في تقطيع للأرحام، وهكذا على خالتها. فلا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها، ولا يجوز كذلك الجمع بين المرأة وخالتها. وكره بعض أهل العلم أن يجمع بين بنات العم، ولكن هذا ليس فيه نص، ليس فيه نص يعني له عمان فهذه لها هذا له بنت وهذا فيتزوج من هذا ومن هذا، كره بعض أهل العلم ذلك، ولكن هذا ليس فيه ما يدل على تحريم، إنما النص ورد في أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، هذا ما ورد به النص. نعم. قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا داود بن أبي هند قال أخبرنا عامر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة على بنت أخيها أو المرأة على خالتها أو الخالة على بنت أختها، ولا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى. حديث ابن عباس وابي هريرة رضي الله عنهما حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم، لا نعلم بينهم اختلافا، أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، فإن نكح امرأة على عمتها أو العمة على ابنة أخيها فنكاح الأخرى منهما مفسوخ، وبه يقول عامة أهل العلم. قال أبو عيسى: أدرك الشعبي أبا هريرة رضي الله عنه وروى عنه، وسألت محمدا عن هذا فقال صحيح، وروى الشعبي عن رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: باب ما جاء في الشرط عند عقدة النكاح. قال: حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزاني أبي الخير عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج. قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الحميد بن جعفر فذكر نحوه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إذا تزوج رجل امرأة وشرط لها لا يخرجها من مصرها فليس له أن يخرجها، وهو قول بعض أهل العلم، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: شرط الله قبل شرطها، كأنه رأى للزوجة يخرجها وإن كانت اشترطت على زوجها لا يخرجها. وذهب بعض أهل العلم إلى هذا، وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة. الحديث رواه البخاري ومسلم، وهو يدل على أنه يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها، ويجب عليه الوفاء بهذه الشروط، ومنها ما ذكره عمر رضي الله عنه إذا قالت: أنا لا أخرج من هذا المصر، فوافق عليه فيلزمه ذلك. فكل شرط لا ينافي أصل العقد، لا ينافي أصل العقد، فإنه يجب الوفاء به. وعليه فإنه لو أراد إلزامها بما بخلاف ما اشترطت عليه ولم تلتزم فليس له إجبارها، ولو طلقها فليس له أن يأخذ منها شيئا، لو طلقها فليس له أن يأخذ منها شيئا. فالمسلمون كما قال النبي: المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم. ومن ذلك لو اشترطت عليها ألا يتزوج عليها وقبل بذلك يلزمه الوفاء به، يلزمه الوفاء به. إلا أن أهل العلم قالوا: لو اشترطت عليه أن يطلق زوجته التي معه لا يلزمه الوفاء بهذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، إن هذا فيه ضرر بآخرين، فيه ضرر بآخرين. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.